السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره على تيسيره لإقامة هذه الدروس وإلى الرجوع إليها، وأضفنا درسا جديدا مع درس الترغيب، وهو تفسير القرآن العظيم، ويكون هذا التفسير من المصحف مباشرة. وطريقتي في هذا التفسير أنني سأبدأ بسورة الفاتحة مباشرة، وفي ختام الدروس نتكلم عن قواعد التفسير، وأيضا شيء مما سيتضح من خلال الدروس بعض القواعد والضوابط، وإن كنا قد أقمنا دورة لمن حضرها قبل سنوات في مقدمة في التفسير، لكن نرجع هذا حتى نستثمر الوقت ونستغل الزمان في مسألة التفسير. طبعا التفسير الذي قصدته هو مجموعة فوائد من السور والآيات، وهذه الفوائد هي يعني مشكلة من فوائد عقدية وعبادية ولغوية وسلوكية وآداب أيضا، وأيضا قد ندخل في بعض المقاصد للسور وشيء من هذا القبيل. ولذلك التفسير سيكون تفسير مبسط قائم على الفوائد، فوائد هذه السور. ونبدأ إن شاء الله بسورة الفاتحة، ويقرأ الشيخ خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة الفاتحة، تحتها مجموعة من الفوائد والمسائل. أول هذه الفوائد أن سورة الفاتحة مكية، وقد حكى الإجماع على هذا جمع من أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع، فهي مكية، نزلت في مكة. وذهب بعض العلماء إلى أنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وهذا قول ضعيف. والراجح بأن سورة الفاتحة نزلت في مكة فهي مكية. الفائدة الثانية أن سورة الفاتحة لها عدد من الأسماء، والشيء إذا كثرت أسماؤه وألقابه الطيبة فهذا يدل على شرفه وفضله. ولذلك الرب جل وعلا له الأسماء الحسنى، قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن له أكثر من اسم، وما صح في ذلك 5 أسماء. وقد صنف بعض العلماء في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فأوصلها إلى 1000 اسم، وهذه مبالغة، هذه مبالغة واعتداء. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه 5 أسماء، ولذلك الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على شرفه وفضله. فسورة الفاتحة عظيمة ولها مجموعة أسماء صحت بذلك الأحاديث والآثار، منها أنها سورة الفاتحة، وسميت بالفاتحة لأن القرآن افتتح بها، وتسمى بأم القرآن، وأيضا تسمى بأم الكتاب، وهي 7 المثاني الوارد ذكرها في قول الله جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فهي 7 المثاني وأيضا القرآن العظيم. قال بعض العلماء بأن من أسمائها القرآن العظيم، هكذا ذكر بعض العلماء 7 المثاني والقرآن العظيم، فهي تسمى قرآنا عظيما أيضا. ومن أسمائها الصلاة، اسمها الصلاة، وذلك لما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. الحديث. وأيضا تسمى بالرقية، قد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، السنن، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان في نفر فمروا على قوم فلم يقروهم، ما ضيفوهم يعني، فلدغ سيد القوم فقالوا: هل عندكم من راق؟ فقالوا: نعم. القصة معروفة سأذكرها بعد قليل. في آخر القصة لما أخذوا الغنم، لأنهم قالوا اشترطوا جعل، جعل يعني شيء في قضية الرقية، فقالوا يعني تحرجوا أن يأكلوا، فقال أبو سعيد الخدري للنبي عليه الصلاة والسلام: قرأت عليك كذا. قال: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فدل هذا على أن سورة الفاتحة تسمى رقية. أيضا تسمى الأساس، قد ورد هذا عن ابن عباس أنه سماها الأساس، وتسمى بالشافية. وذكر القرطبي وغيره 12 اسما لها، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. الأمر الفائدة الثالثة: سورة الفاتحة لها فضائل كثيرة جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأول هذه الفوائد من القرآن، وهي في قول الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فالله جل وعلا خص سورة الفاتحة بالذكر، والعلماء مجمعون على أنها 7 آيات، وإن كانوا اختلفوا في البسملة هل هي الآية الأولى أم لا، لكن بالإجماع على أنها 7 آيات، 7 آيات، ولذلك فضلها ظاهر. ثانيا، ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فناداني النبي صلى الله عليه وسلم فأكملت صلاتي، فلما سلمت أتيت فقال: ما منعك أن تجيب؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله. فقال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهذا يدلنا على أن الاستجابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض في حياته وفرض بعد وفاته، استجابة إلى سنته ودينه وشرعه. حتى لو كنت في صلاة، اختلف العلماء إذا كان في الفرض هل يقطع الفرض ليجيب النبي عليه الصلاة والسلام، على قولين. فقال: ألا أعلمك سورة هي أفضل سورة في القرآن، وجاء في لفظ: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فأراد أن يخرج، لأنه قال له قبل أن تخرج من المسجد، فقال: يا رسول الله، قلت لي كذا وكذا. فقال: فاتحة الكتاب، اللي هي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. قد يدلنا على أن سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، ولذلك القرآن كما أنه كلام الله عز وجل فهو يتفاضل أيضا فيما بينه، ولا يعني أن سورة أفضل من سورة الحط من قدر السورة المفضولة، لا، مثل أسماء الله تعالى الحسنى. أعظم أسماء الله تعالى الحسنى ما هو؟ الله الذي إليه مرد الأسماء كله، جميع الأسماء الحسنى ترد إلى الله عز وجل، ولذلك هو أعظم الأسماء. حتى قال جمع من أهل العلم من أهل التحقيق بأنه هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم، والمسألة فيها بحث. ولذلك أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، آية الكرسي. وصح أيضا من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن. ومما يدل على فضلها ما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وفي السنن أن جبريل كان قاعدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيض شيء في السماء فرفع رأسه فقال هذا ملك نزل من السماء وقد فتح باب ولأول مرة يفتح، فأنزل الله تعالى فيه نورين، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أنزل الله نورين، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وأنزلها مع هذا الملك الذي ينزل لأول مرة وهذا الباب الذي يفتح لأول مرة. ومما يدل على فضل سورة الفاتحة ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا، معنى هذا أن هذا الحديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال العلماء سمى الله جل وعلا في الحديث القدسي سورة الفاتحة صلاة، وقيل بأنه عبر عنها بالصلاة لكون الفاتحة من أعظم أركان الصلاة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة أعني على نفسك بكثرة السجود، والمقصود الصلاة، فعبر عن الصلاة بالسجود لأن أعظم أركان الصلاة، هكذا يذكر العلماء. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدلنا على عظم سورة الفاتحة. وأيضا جاء في الحديث ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل سورة الفاتحة. وقد ورد عن بعض السلف أنه قال إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الفائدة الرابعة أن هذه السورة مقسمة إلى قسمين، قسم يتعلق بحق الله تعالى من الكمال والتمجيد والتعظيم وهي الآيات الثلاثة الأولى، وقسم يتعلق في ما يسأله العبد، يسأل العبد ربه جل وعلا من الهداية. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه لله، فيها بيان الكمال والمجد والعظمة لله عز وجل، ولذلك قال حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. والآيات الثلاثة الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه للعبد، فهو يسأل ربه جل وعلا الهداية. وأما واسطة عقد السورة فهي قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه عليها مدار الأمر، عليها مدار الأمر. فالله جل وعلا ما خلق الخلق من الجنة والإنس إلا لأجل هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو شئت، وهو يتكلم عن هذه السورة، أن أكتب فيها 70 وقرا، يعني 70، يعني يكتب فيها كتبا يحملها 70 بعير يعني من الكتب، فإن هذه السورة تتفجر معاني. ولذلك هذه السورة جمعت كل ما في القرآن، كل ما في القرآن. أيضا مما يدل على فائدة أخرى على فضل هذه السورة أن الصلاة لا تصح إلا بها. قد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، بل حكوا هذا إجماعا، على أن الصلاة ركن من أركان الصلاة، على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها في كل ركعة من ركعات الصلاة. خالف في ذلك الحنفية، فذهبوا إلى أنه يجزي أن يقرأ ما تيسر من القرآن، والصواب مع جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولذلك هذه السورة عظيمة جدا، فلا تصح الصلاة إلا بها. الفائدة الأخرى أن هذه السورة جمعت أصول الإيمان، جمعت أصول الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. وتفصيل هذا كالتالي: أولا الإيمان بالله، الإيمان بالله جاء في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والإيمان بالله المتضمن لأنواع التوحيد 3: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما الربوبية فهو توحيد الله بأفعال نفسه، قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. والرب هنا الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر، رب العالمين الذي ربى عباده بنعمه، خلقهم من العدم ورزقهم وغذاهم بالنعم، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الإلهية فهو في قول الله عز وجل: الحمد لله، فالله هو الإله المعبود الحق. ولذلك لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، والإله هو المعبود. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني تعبد، هذا توحيد الإلهية. كذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من توحيد الإلهية العبادة. أما توحيد الأسماء والصفات، طبعا توحيد العبادة، توحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال عباده، بأفعال خلق، من الصلاة والزكاة والصيام والحج والسجود والركوع وجميع العبادات. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله تعالى: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. وأيضا في قوله تعالى: الحمد لله، هذا توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته من الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله. والقاعدة في هذا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، وهو في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والملائكة عالم، الملائكة عالم، فيه إيماء إلى الملائكة، وهم عالم جاء ذكرهم في القرآن: خلق من خلق الله لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. وهو خلق نوراني لطيف، خلقهم الله عز وجل من نور، هؤلاء الملائكة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، العالمين جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله. وسمي عالما لأنه علامة على وجود الله، علامة على أن الله هو الخالق، هذا معنى العالمين. العالم كل ما سوى الله، وهو علامة على أن الله موجود وعلى أنه خالق سبحانه وتعالى. الأصل الثالث توحيد، الأصل الثالث الإيمان بالرسل، فيه إثبات الرسل، وهذا في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. قال الله جل وعلا في سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فتضمنت هذه الآية إثبات النبوات، إثبات النبوات، لأن الخلق يحتاجون إلى من يهديهم. قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله. الأصل الرابع ها ولا الخامس؟ الخامس، الإيمان باليوم الآخر. الرابع الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، أحسنت. والإيمان بالكتب هو القرآن، هذه فاتحة الكتاب أنزلها الله عز وجل. الخامس الإيمان باليوم الآخر. من أين أخذنا؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. والسادس الإيمان بالقدر، وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ففيه إثبات فعل العبد على الحقيقة، وأن العبد فاعل على الحقيقة، فاعل على الحقيقة، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية. فهذا إثبات القدر، ذلك جمعت أصول الإيمان. كذلك في هذه السورة إثبات فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لا سيما الأئمة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ففي قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فأعظم من أنعم الله عليهم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا الذكر مجملا في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال أنس: النبي ومعه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، وقد مات شهيدين رضي الله عنهم. وأما علي فجاء ذكر فضائله في مناسبات أخرى، وهذا يدلنا على فضل هؤلاء الأربعة المشمولين بقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اربط هذا مع قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الفائدة كم؟ ها؟ السادس، فائدة السادس في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول على العامل، قدم المعمول على العامل. وفي هذا فائدة عظيمة جدا، وهي أن العبد لا يعبد إلا الله، ففيها حصر العبادة في الله عز وجل، لأن الكلام يكون: نعبد إياك، نعبد، لأن هذا هو العامل، نعبد إياك، نستعين بك، هكذا. لكن تقديم المعمول على العامل فيه فائدة عظيمة عند العرب، وهي أن العبادة محصورة في الرب جل وعلا وتقدس. فلو قلت نعبدك، هذا لا يعني أنك لا تعبد غيره. لو قال قائل نعبدك، لا يعني بأنه لا يعبد غيره. ولذلك هناك آلهة كثيرة غير الله عز وجل، لكنها باطلة، لكنها باطلة. والإله الحق هو الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هناك معبودات كثيرة من دون الله عز وجل. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك هذه فيه فائدة عظيمة جدا، وهي تقديم المعمول على العامل، ومعناه القصر والحصر، قصر العبادة وحصرها لله عز وجل دون ما سواه. إياك نعبد وإياك نستعين. الفائدة السابعة أن هذه السورة قدمت التمجيد والتقديس لله عز وجل قبل الدعاء، وهذه فيه تربية للعبد أنه إذا أراد أن يدعو أن يقدم بين يدي دعائه التمجيد لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ولذلك قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، مالك يوم إياك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، قال: مجدني عبدي. هذا كله تمجيد وتقديس وتعظيم لله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم، دع الله عز وجل. ولذلك من آداب الدعاء، بل بعضهم يجعله من شروط صحة الدعاء، أن تقدم بين يدي سؤالك لله التمجيد والتعظيم والتقديس له سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فقدموا بين يدي توسلهم لله عز وجل تمجيد لله، وأن الله تعالى عليم بأحوالهم، مطلع على أسرارهم. نعم. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو يقدم بين يدي دعائه التعظيم، وهذه السورة واضحة وظاهرة في هذا. المسألة الفائدة الثامنة، فائدة الثامنة أن الاستعاذة هذه ليست من الفاتحة وليست آية من القرآن. الاستعاذة التي يذكرها الناس هذه ليست آية من القرآن وليست أيضا من الفاتحة، لكن من السنة أن للقارئ أن السنة للقارئ للفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة أن يستعيذ قبل القراءة. فقد قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيقدم بين يدي قراءته الاستعاذة حتى يقطع الطريق على الشيطان للتلبيس عليه وعلى قراءته وعلى صلاته. واضح؟ وإذا قرأها في الركعة الأولى لا يعيدها بعد ذلك، فالاستعاذة في أول القراءة سواء كانت متصلة أم منقطعة أو متقطعة، مثل ما يحصل في الصلاة، يقرأها في أول الصلاة فقط ولا يعيده. وكذلك إذا قرأ القرآن وقرأ في أول السورة يستعيذ ويبسمل، إلا في سورة التوبة يستعيذ فقط. وإذا أراد أن يقرأ من وسط السورة فلا يقرأ البسملة وإنما يستعيذ. والاستعاذة لها أربعة أركان: المستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، وجملة الاستعاذة. أما المستعيذ فمن هو؟ المستعيذ الفاعل المكلف، هو الذي يستعيذ القارئ. والمستعاذ به الله سبحانه وتعالى. ومعنى أعوذ بالله يعني ألوذ به وأعتصم بجنابه. وأما المستعاذ منه فهو الشيطان الرجيم. وأما جملة الاستعاذة فهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولها صيغ منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما البسملة فهي بالإجماع آية من سورة النمل، قال جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما كونها آية من بقية السور فهذا موضع خلاف عريض بين العلماء في القديم والحديث، والخلاف يشتد في سورة الفاتحة، فمن أهل العلم من أسقطها جملة وقالوا بأن ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها آية من سورة الفاتحة وليست آية من بقية السور، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها آية في جميع السور. والراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة آية نزلت للفصل بين السور، ولذلك الراجح أنها ليست هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالم، هذه الآية الأولى. وأيضا ما صح من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة ويجهر بالحمد لله رب العالمين، إلا ما جاء في حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة محتمل في قضية ما يتعلق بالجهر بالبسملة. عموما المسألة فيها خلاف، لكن الصواب بأن البسملة ليست من الفاتحة، والمعنى الأثر أثر هذا الخلاف: من لم يقرأ البسملة فإن صلاته صحيحة، من لم يقرأ البسملة فإن صلاته صحيحة، يعني لم يقرأها في الفاتحة، لكن عليه يعني ألا يترك البسملة خروجا من الخلاف، وأن يأتي بها ولو قلنا بأنها سنة، يأتي بها ولو قلنا بأنها سنة. بالنسبة لسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما ذكرت، وهذا قول جماهير أهل العلم، لا تصح الصلاة إلا بها. أما الفائدة الأخرى وهي كونها شفاء أو رقية، فهذا ثابت في الحديث الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدرك أنها رقية. ولذلك أعظم السور التي تمثل رقية وشفاء بإذن الله إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع هي سورة الفاتحة، فقد شفى الله عز وجل اللديغ من هذه المادة السمية التي دخلت بدنه بهذه القراءة. ولا يخفاكم بأن الرقية حتى تكون شرعية وسليمة تتوفر فيها شروط: أولا أن تكون بالقرآن، وثانيا أن تكون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأوراد، وأيضا أن تكون بلسان عربي، وأيضا أن لا يعتقد القارئ ولا لا يعتقد الراقي ولا المسترقي أنها فاعلة مؤثرة بنفسها، وإنما مجرد سبب، فقد تنفع وقد لا تنفع. هذا من الأشياء المهمة التي ينبغي التنبه لها والعلم بها. بالنسبة لسورة الفاتحة فيها قراءات، ومن أهم وأبرز القراءات ما يتعلق بكلمة مالك وملك، ففيها قراءة سبعية: ملك يوم الدين، قراءة متواترة، فيجوز أن يقرأ القارئ مالك وملك يوم الدين، مالك وملك يوم الدين. وإن كان الأكثر أجرا أن يقرأ مالك، لأن فيها زيادة حرف، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإتيان بمالك أكثر أجرا، لكن هذا لا يعني الإنكار على من قرأ بملك، لأن قراءة متواترة. بالنسبة لقول آمين سنة مستحبة، ومعنى آمين اللهم استجب، ومعنى آمين اللهم استجب، وهذه يقولها من يختم سورة الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا قال آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين، وكذلك من يقرأ الفاتح خارج الصلاة، فإن الراجح من قول أهل العلم من يقول آمين اللهم استجب. الفائدة اللي أنا ما أدري وين وصلت، تاسعة، هذه فائدة آمين، فائدة العاشرة ها؟ آمين تاسعة، يلا العاشرة أو أكثر، يلا الترقيم عليكم. أن العبد يسأل الله جل وعلا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام الذي عليه الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعبد يسأل ربه جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذه يقولها في كل صلاة في كل ركعة. وكم يصلي الإنسان من ركعات؟ ها؟ الفرض كم ركعة؟ 17 مرة يدعو الله بعض الناس غير منتبه لهذا، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، وبالنسبة للنفل قيام الليل وبقية الصلوات، في كل ركعة تسأل ربك الهداية إلى الصراط المستقيم. قال بعض العلماء الهداية، سؤال الله عز وجل الهداية نوعان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. أما الهداية إلى الصراط فالهداية إلى الإسلام، ذلك أن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية في الصراط أن توفق إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للناس، ذكر لهم أصلين خطيرين يجب على كل مسلم أن ينتبه لهما وأن يعتني بهما، أن الاختلاف في هذا الأمة حاصل وسيكون وهو أمر قدري كوني، قال ستختلف أو ستفترق أمتي، أي أمة؟ أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من افتراقهم الخروج من الإسلام، لكن ظاهره الزيغ والابتداع، قال ستفترق أمتي على 73 فرق. وهذا الحديث حديث معاوية وأنس وعائشة في السنن والمسند بإسناد صحيح، على 73 كلها في النار إلا واحد. فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الأصل الأول الافتراق حاصل لا محالة لأنه أمر كوني قدري. الثاني الاعتصام بالفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، وهذا اربطه بقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك يسأل العبد ربه جل وعلا في الصلاة ويستحضر هذه المعاني، أن يوفق لهدي النبي ولسنة النبي ولطريقة النبي ولهدي الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل واختارهم الله واصطفاهم للصحبة كما اختار محمدا للرسالة صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم. الفائدة 11 أن الهداية نوعان، هداية الدلالة وإرشاد وتبليغ، وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد للأنبياء وللدعاة وللعلماء ولجميع الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية؟ الدلالة. وهداية التوفيق بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. كيف نجمع بين هذه الآية وهذه؟ بمعرفة أنواع الهداية. وإنك لتهدي هداية إيش؟ دلالة. إنك لا تهدي هداية توفيق، هذا هو المعنى، هداية توفيق، إنك لا تهدي يعني هداية توفيق. هذه أهم الفوائد المنتقاة من هذه السورة العظيمة، وإن شاء الله سنجري ونمشي على هذه الطريقة في استخلاص الفوائد من السور التي نقرأها، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.